أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن حسنت نيته أو أراد نفع نفسه أو أراد نفع المقبور، فإن كان العمل ليس موافقا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبله الله جل وعلا، لأن من شرط قبول العمل موافقة الهدي. والنوع الآخر الزيارة الشركية، والتي يقصد بها الزائر التقرب إلى المزور والالتجاء إليه وطلب الحاجات منه وطلب الخلاص من الشدائد ونحو ذلك، فهذه شركية، لأنه اتخذ هذا المقبور ندا مع الله وجعل قبره وثنا يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. والمسلم يجب عليه أن يعرف الزيارة، زيارة القبور، بأنواعها الثلاثة السنية والبدعية والشركية، حتى يفعل الأول ويحذر من الآخرين حذرا شديدا، يحذر أن يكون في زيارته للقبور بدعة، أو أن يكون في زيارته للقبور شركا بالله سبحانه وتعالى، يحذر من ذلك أشد الحذر. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن زيارة القبور كانت في أول الإسلام ممنوعة منعا كليا، لا تزار أصلا، ثم أذن بالزيارة بعد ذلك، أذن بالزيارة من بعد المنع، فنسخ المنع وأذن بالزيارة. يوضح ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فهذا يدل على أنها كانت ممنوعة في أول الأمر، لا تزار مطلقا. قال: ألا فزوروها، أذن، هذا إذن بالزيارة، ألا فزوروها، هذا إذن بالزيارة، فإنها تذكركم الآخرة، تحديد للهدف الذي من أجله تزار القبور، أن يتذكر المرء الآخرة. والقبر أول منازل الآخرة كما جاء بذلكم الحديث، فإذا رأى القبور وتفكر في أحوال المقبورين ما بين منعم ومعذب، يتذكر بذلك الآخرة والمآل، وأن هذه الدنيا التي وراءه ببيوتها وتجاراتها ومنافعها كلها سيخلفها يوما من الأيام، ويدرج في حفرة من هذه الحفر كغيره ممن سبقوه. ولهذا شرع له عند الزيارة أن يقول: أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فالذي أتى عليكم سيأتي علينا، والذي ذقتموه الموت سنذوقه مثل ما ذقتموه، وهذه الحفرة التي أدرجتم فيها سندرج مثلكم فيها. فيعتبر ويتيقظ قلبه ولا يغتر بدنياه، فهذه الدنيا التي وراءه سيتركها يوما ما، سيتركها يوما ما، ولن يدخل معه في قبره من دنياه شيئا، لن يدخل معه في قبره من دنياه شيء إلا عمل، إلا العمل صالحا كان أو طالحا، حسنا كان أو سيئا. ففي زيارة القبور عظة عظيمة وعبرة بالغة وحياة للقلوب وتذكرة للغافل، ولهذا أذن بها من أجل هذا الأمر أن يتذكر بزيارة القبور الآخرة. ولهذا يذكر عن أحد السلف أنه أراد وعظ شخص غافل فأخذه للمقابر وقال له: يا فلان، لو كنت مكان هؤلاء فماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال: يا هذا، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، أي اعمل قبل أن تدرج في قبرك ويصبح أمنية منقطع نيلها، منقض تحصيلها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ينقطع العمل بالموت ويبدأ الجزاء والحساب. ولهذا يؤثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحب الكرام أجمعين أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالحاصل أن في زيارة القبور هذا المطلب العظيم، وهو أن يتذكر المرء الآخرة، أن يتذكر المرء الآخرة. ولا يدري هذا الزائر للقبور متى يؤتى به محمولا إلى هذه القبور، لا يدري. حدثت بقصة عجيبة حدثني بها أحد الأفاضل ممن شاهدها وعاينها. يقول: صلينا على جنازة في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة العصر في الصيف، والعصر في الصيف طويل. يقول: فصلينا على جنازة وذهبت وصاحب لي شاركنا في الدفن، ونحن نخرج في خروجنا رأى قبرا فعجبه، قال: هذا القبر وسيع وجيد، أشياء من هذا القبيل. يقول: يحدثني بذلك، يقول: والله صلينا عليه المغرب وأدخل في هذا القبر، والله صلينا عليه المغرب وأدخل في هذا القبر. لما قال ما قال ما كان يخطر بباله أن أقرب صلاة هي التي سيكون يصلى عليه فيها. والموت لا يفرق بين غني وفقير وصغير وكبير، ويأتي للبيت وفيه رجل طاعن في السن فيأخذ أصغر من في البيت، فلا يغتر المرء لا بصحته ولا بشبابه ولا بغير ذلك، بل يستعد لهذا الموت ويستعد لهذه الحفرة التي يدرج فيها، ويستعد للسؤال الذي يكون في تلك الحفرة، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم تكون هذه الحفرة إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار، إما أن يكون في نعيم أو في عذاب. فالقبر أول منازل الآخرة، فشرعت الزيارة للقبور من أجل هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا ما بين المصنف رحمه الله في هذا الموطن بقوله إن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة الآخرة، تذكرة الآخرة. ولهذا من يزور القبور يضمر هذا في نفسه، يجعل في نفسه أن يعتبر ويتذكر المآل والمصير، فلا يغتر بدنيا ويكون معونة له على الإقبال على أخراه. ولا يدري متى يكون في هذه الحفرة، أغدا يكون أو بعد أسبوعين أو أكثر، لا يدري، قد يكون الوقت قريب جدا. ولهذا ينبغي عليه في استعداده أن إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. هذه الفائدة الأولى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفائدة الثانية. نعم. قال رحمه الله: ثم قصد أيضا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل له، أي لنفسه وللأموات من المسلمين، بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك، ومع ذلك لم يكن. نعم، يعني هذا الأمر الثاني أن يقصد الدعاء، الدعاء لنفسه وللأموات، أي بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما وجه إليه وأرشد صلوات الله وسلامه عليه، لما سئل ماذا نقول عند زيارة القبور، قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا معنى قوله يدعو لنفسه وللمقبورين، أي بما جاء في الدعاء الماثور: لنا ولكم العافية. وليس معنى يدعو لنفسه أن يذهب إلى القبور ليدعو عندها بطلب حاجاته، يدعو الله عندها بطلب حاجاته، يتحرى الدعاء عندها، فهذا ليس له أصل، وإنما يدعو أي بهذا الدعاء: نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. فيدعو لنفسه وللمقبورين. أما تحري الدعاء عند القبور، وأن تحري الدعاء عندها أحرى بأن يقبل الدعاء، فهذا مما لا أصل له، هذا مما لا أصل له، بل ذريعة التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال: ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها. والميت المقبور يدعى له بحاجة إلى دعوات إخوانه المسلمين من قراباته أو غيرهم، يدعى له، لا أن يدعى والعياذ بالله من دون الله، أو أن يتخذ ندا من دون الله، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. نعم. قال: ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها، الضمير للقبور، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا ضابط ثالث فيما يتعلق بالزيارة الشرعية للقبور، أن لا يكون عن شد رحل. ومعنى شد الرحل أي السفر من بلد إلى بلد، فلا يسافر من بلد لبلد من أجل الزيارة، زيارة القبور. والدليل على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا ثلاثة مساجد، والمعنى لا تشد الرحال لقصد بقعة من البقع في الأرض إلا ثلاث بقع أو ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى. ولهذا نبه العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا من يأتي المدينة أن يجعل نيته في زيارة المدينة زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يجعل نيته زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل صلى في هذا المسجد ما تيسر، ثم من بعد ذلك يشرع له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور البقيع والشهداء، يشرع له أن يذهب إلى مسجد قباء ليصلي فيه، لكن النية في شد الرحل يفعل ما دل عليه الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيجعل النية في الزيارة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد ذلك يفعل هذه الأعمال المأذون بها المشروعة الثابتة في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: ولم يقل هجرا أي محظورا شرعا كقول بعض السفهاء، لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقول هجرا. نعم، هذا ضابط رابع في الزيارة الشرعية، ألا يقول عند الزيارة هجرا. والهجر من القول أي الباطل، الهجر من القول أي الباطل المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وأورد شاهد ذلك عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقول هجرا، أي لا تقول الهجر من القول والباطل من القول. وأعظم الهجر من القول وأشنعه الشرك بالله والالتجاء إلى المقبورين، وكذلك ما يكون في القول من بدع محدثات وأقاويل مخترعات لا أصل لها في شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يتجنبه الزائر. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقولوا هجرا. نعم. قال: فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنة طريقة نبوية، أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن أي الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا، منها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها. فزوروها أي القبور، فزوروها أي القبور. فكان الأمر في أول الأمر النهي عن ذلك، ثم أذن بالزيارة، ومن جملة هذا الإذن الخاص لنبينا عليه الصلاة والسلام بزيارة قبر أمه، أذن له بذلك فزار قبرها، واستأذن في أن يستغفر لها فلم يؤذن له، كما صح بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإنها تذكر الآخرة، رواه الترمذي وصححه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله: وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الدعاء للنفس، هذا من الدعاء للنفس فيما سبق أشار إليه رحمه الله، يدعو لنفسه وللمقبورين. فالدعوات الماثورة في الزيارة تشمل الأمرين: الدعاء للنفس والدعاء للمقبور. نعم. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. زاد مسلم في رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. هنا تأمل في هذا الحديث، حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. قف هنا عند قوله يعلمهم أن يقول قائلهم، ثم انظر في واقع كثير من الناس كيف قد تركوا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوا، وأخذوا يفعلون عند القبور أشياء لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولم يأذن بها. بل إن بعض الناس لو سئل ماذا يشرع أن تقول عند زيارة القبور لأجابك بأشياء لا أصل لها ولا دليل عليها. بعض الناس لو سألته الآن ماذا يشرع لك أن تقول عند زيارة القبور، يقول: أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة. وفعلا إذا ذهب القبور قرأ الفاتحة، من أذن له بذلك؟ وأين الدليل على ذلك؟ وأين إذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ فبريدة رضي الله عنه يقول: كان يعلمهم إذا خرجوا إلى القبور أن يقول قائلهم، ثم ذكر هذا الدعاء، ما قال أن تقرأوا الفاتحة. ولهذا تجد بعض الناس يشتغل بأمور لا دليل عليها ويترك ما قام الدليل عليه، يشتغل بأمور لا دليل عليها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويترك هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولهذا واجب العلماء والدعاة إلى الله وطلاب العلم والواعظين والخطبة أن يعلموا الناس ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أمته. ولنتأمل مرة أخرى في قول بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، أن يقول قائلهم. ومشكلة كثير من العوام، مشكلة كثير من العوام نشأة على سوء تعليم، لم يجد ولم يوفق بصاحب سنة يأخذ بيده إلى السنة ويدل عليها، يكون هو في نفسه حريص على الخير، حريص على الخير، ولكن لم يجد من يعلمه. أذكر مرة ناصحت رجلا وتذاكرت معه في باب من هذه الأبواب، فتقبل واعتذر عن الخطأ الذي هو فيه، قال لي: أنا من بلدة كذا وكذا، سمى بلدة، ما أحد علمنا هذا الكلام. هذا جوابه، قال ما أحد علمنا هذا الكلام، يعني العوام حريصون على السنة، حريصون على أن يعلموا ما كان عليه الصلاة والسلام يعلمه أمته. ولهذا بعض المشتغلين بالتعليم لا يعلم الناس السنة، يعلمهم أشياء لا أصل لها فينشأون على غير هدي وعلى غير سنة. هذه مشكلة كثير من العوام في كثير من البلدان، لم يجدوا من يأخذ بيدهم ويقول لهم هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلننتبه لهذا. يقول بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الكلمات جمعت خيرا عظيما، وهي أحسن ما ينبغي أن يقولها المسلم عندما يزور القبور. يبدأ أولا بالسلام، يبدأ بالسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه تنبيه إلى أن من في القبور من أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، درجة الإيمان أعلى ورتبة الإيمان أرفع. قال: من المؤمنين والمسلمين، فمنهم المؤمن ومنهم المسلم، فهم في إيمانهم ليسوا على رتبة واحدة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وذكر المشيئة هنا تحقيقا، وأن هذا أمر محقق بمشيئة الله وإذنه سبحانه وتعالى. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذه الكلمة تقولها عند الزيارة لتفتح لك باب التذكر الذي مر معنا في الحديث الأول: فإن تذكركم الآخرة. يفتح لك باب التذكر: إن إن شاء الله بكم لاحقون، أي هذا الذي صرتم إليه سيقع لنا، فنحن بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا الدعاء، والعافية الدعاء بها من أجمع الدعاء وأعظمه. ولما جاء عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال: أسأل الله العافية. فأتاه بعد وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فسؤال الله العافية هذا من أجمع الدعاء، فيشرع للمسلم أن يدعو لنفسه وللمقبورين من المؤمنين والمسلمين بالعافية. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في رواية لمسلم: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وهذا فيه الدعاء بالرحمة، فيجمع بين الدعاء لهم بالعافية والرحمة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن، وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد كثيرة، يدعو لهم ويترحم عليهم. وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة،